السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الشهادات وهي تباشير الصباح، الصباح الذي يولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا ألفت النظر إلى أن الغاية من دراسة السيرة النبوية والهدف منها والعلة المقصودة أن يزداد يقيننا في نبوته صلى الله عليه وسلم، أن يزداد إيماننا ويقيننا برسالته صلى الله عليه وسلم. وفائدة ذلك النمى والزيادة في اليقين وثمرته أن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب كل شيء إلا ربنا عز وجل. ثانيا، وأن نطيعه طاعة الصدق فنمتثل أوامره الموجهة المسعدة المعلية المعزة والمكملة، ونجتنب ما ينهانا عنه لعلمه ومعرفته وما أوحي إليه. هذه بعض ثمرات دراسة السيرة. أعود فأقول، لما ندرس السيرة؟ من أجل أن يقوى إيماننا فيصل إلى مستوى اليقين في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس أجمعين. هذا اليقين الذي جنينا حصلنا عليه من دراسة السيرة، ما ثمرته؟ أن يثمر لنا حبه صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لكل شيء سوى ربنا عز وجل، ويثمر لنا طاعة الانقياد المشي وراه، لأنه من لم يمشي وراءه والله ما أفلح ولا فاز ولا نجح، فلا بد من المشي وراءه. واقرأوا لذلك قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وحب الله عز وجل أمل كل مؤمن ومؤمنة، لأن من أحبه الله أكرمه أعزه رفعه إليه أسعده، ومن أبغضه الله أذله وأشقاه وأرداه. فكيف نحصل على حب الله؟ الحصول عليه يكون بالمشي وراء رسول الله، لا عن يمينه ولا عن شماله، أعوذ بالله أن تتقدمه، وإنما تمشي وراءه، تأكل كما يأكل، وتشرب كما يشرب، وتركب كما يركب، وتنام كما ينام، وتصلي كما يصلي، وتحج كما يحج، وتقاتل كما يقاتل، وتتكلم كما يتكلم، وتنظر وتلحظ كما ينظر ويلحظ، إذ هو أسوتنا قدوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فليست دراسة السنة من أجل أن نقول فهمنا وعلمنا أو فلان عليم، لا والله، هذا عبث وضياع للوقت، وإنما من أجل أن يزداد إيماننا ويقيننا فيثمران لنا حبه واتباعه والمشي وراءه. هل فهم الأبناء هذه حقيقة أو ما هناك حاجة إلى هذا؟ إذن وتقدم لنا في البشارات أولا دعوة إبراهيم عليه السلام. هل تعرفون أن إبراهيم عليه السلام سأل الله أن يرزق أولاده وذريته نبيا؟ ما قال؟ قال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. متى قال هذا إبراهيم؟ قاله وهو يبني الكعبة مع ولدي إسماعيل بن هاجر عليهم السلام. واستجاب الله بعد قرون مئات السنين، بعث في ذريته محمدا صلى الله عليه وسلم. تأخرت الدعوة أكثر من 3000 سنة أو 2000 سنة. ثانيا أخذ الميثاق له صلى الله عليه وسلم من كل نبي ورسول. ما أرسل الله رسولا إلا أخذ عليه عهدا إذا بقي حيا وجاء محمد يجب أن يؤمن به وأن يمشي وراه. لا تؤمنون النبي، وجاء هذا في قول الله تعالى من سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. فكيف إذا انبص عليك من الناس ما لهم لا يؤمنون به ولا ينصرونه؟ الأنبياء صفوة الخلق، أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به وأن ينصروه. ثالثا بشارات الكتب الإلهية، التوراة الإنجيل الزبور، كلها بشارات. وتقدم لنا بشارة التوراة والإنجيل وجاء فيهما علمتم، والآن وجاء في الزبور. الزبور على من أنزل؟ على داود بن سليمان عليه السلام. والزبور لا يتضمن أحكاما، يتضمن قصصا وأخبارا وتربية روحية، وإلا الأحكام موجودة في التوراة. ماذا في الزبور؟ قال ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد. هذا الله يخاطب الرسول الذي هو داود. ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد، فتقلد أيها الجبار بالسيف، لأن البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك. اركب كلمة الحق وسمة التأله، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهية بيمينك، وسهامك مسلولة، والإثم والأمم يخرون تحتك. هذا كلام الله لداود، والمقصود به وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لي ما صفة رسولنا في الزبور؟ ما هي صفة نبينا في الزبور؟ هل وصفه الله تعالى لداود ومن معهم بني إسرائيل؟ نعم، أعطينا نموذج من هذه الصفة. هذه الجملة لنسمع. ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد. بارك على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. إلى متى؟ إلى يوم القيامة. كل الشرائع قضت بعصورها وأزمنتها وقرونها وأممها، إلا هذه الشريعة إلى متى؟ إلى الأبد. دليل على خلود هذه الملة وبقائها ما بقيت الإنسانية. فتقلد أيها الجبار، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما كان مسكينا ضعيفا، حمل راية الجهاد من يوم أن يا أيها النبي جاهد كفار والمنافقين، وحسبك أن تعرف أنه خاض 17 غزوة بيديه ورجليه. في مدة 10 سنوات والنار مشتعلة والرسول يقود الأمة إلى الجهاد. نعم، جبار عظيم. إذن فتقلد أيها الجبار بالسيف، يحمل السيف، وقال بعثت بماذا؟ ارفع صوتك. نعم، الحديث جعل بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت ظل سيفي، وجعل رزقي تحت ظل سيفي. هل قعد عن غزوة من الغزوات؟ ما قعد، حتى دانت الجزيرة كلها من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، دانت بالإسلام، ومن ثم أدى مهمته وقبضه الله إليه وعافاه. قال لأن البهاء والجمال والحسن لوجهك، وهو كذلك، والحمد الغالب عليك، اركب كلمة الحق، إلزمها، لا تفارق أبدا مهما كانت الدنيا. هل يعدل الرسول عن الحق؟ اركبها ركوبا، اركب كلمة الحق وسعة وسمة التألف، وهو التعبد. نعم، كأنه راهب وكأنه أبطل مخلوق في الأرض في الجهاد والقتال. ولهذا جاء الوصف لأصحابه رهبان بالليل أسود بالنهار. رهبان بالليل يبيتون يبكون بين يدي الله، يعفرون وجوههم بالتراب والدموع تسيل على خدودهم في الأرض، وفي النهار أسود. ما هم بأولئك الذين كانوا يتململون في التراب راكعين ساجدين. رهبان بالليل أسود بالنهار. قال فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك، وحيك وشرعك وما جئت به مقرون بهيبة يمينك. وإلى الآن إذا رفعت راية لا إله إلا الله وحملها الأسود وقادوها، فالقوة هي التي تخضع لهم غيرهم. قال وسهامك مسلولة والأمم يخرون تحتك. أين فارس؟ أين الروم؟ الدولتان العظميان أيام بعثته كلتاهما خر تحت رجلي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات الله في الزبور في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود يقرؤون هذا ويحرفونه كما حرف المسلمون كلام الله وكلام رسوله بحسب أهوائهم وأطماعهم وشهواتهم، فلا عجب أبدا. رابعا، قال أشعيا النبي عليه السلام، أشعيا نبي من أنبياء بني إسرائيل، لأن أنبياء بني إسرائيل قرابة 20,000 فهم قليل. قال أشعيا ولد لنا غلام، ولد لنا غلام أي طفل عجبا. متى قال أشعيا هذا؟ قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، متى جاء؟ ما زال قرون، ولكن لما كان مقطوعا بوقوعه خبر وأعلن عنه بالماضي. ولد لنا غلام يكون عجبا وبشرا، والشامة على كتفيه. الشامة علامة كالوشم اللي في الخد، والجهال يجعلون في أيديهم أو في جبائهم، هذه الشامة بين كتفيه، شاهدة بأن هذا نبي الله بين كتفيه، وشاهدها المؤمنون وعرفها حتى المؤمنات من أزواجه. والشامة على كتفيه أركان السلام، الدجياء، هذه كلمة عبرية ما ندري، هو الأركون، الأركون العظيم بلغة الإنجيل، الأركون معناه العظيم، هذا أركون السلام، الدجياء، وسلطانه سلطان السلم، يجلس على كرسي داود، يجلس على كرسي داود. كيف؟ داود حكم وملك وإلى لا، الشرق الأوسط بكامله، ورسول الله كذلك جلس على كرسي. رابعا، نعم، وقال أيضا هذا أشعيا، قيل لي قم، قيل لي قم ناظرا فانظر ماذا ترى، قلت أرى راكبين مقبلين، أحدهما على حمار والآخر على جمل. هذا وحي أوحاه الله إلى أشعيا، هاتف به هاتف سواء في المنام أو اليقظة، لأن رؤيا الأنبياء وحي، هذه قاعدة محفوظة، رؤيا الأنبياء وحي. قال أشعيا قيل لي قم، معنى هذا كان جالسا أو نائما، قم ناظرا فانظر ماذا ترى، قلت أرى راكبين مقبلين، أحدهما على حمار والآخر على جمل. الذي على الحمار عيسى عليه السلام، لأن فلسطين ما فيها جمال، جمال في الصحراء، كان يركبون فلسطين على الحمار ولا لا؟ إينا العالم كامل ما بين حمار وبغل، وبلاد الصحراء الجمال. قال على حمار وآخر على جمل، ويقول أحدهما لصاحبه سقطت أصنام بابل. عجب هذا المنام، هذا الوحي، سقطت أصنام بابل، بابل هذه العراق أصنامها عدد الكواكب، كلها وثنية. سقطت أصنام بابل للبحر، أي سقطت إلى البحر. إن الراكبين هما عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وسقوط أصنام بابل كان على يد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حق وإلا لا؟ في من يكذب أحمق. وقال حزقيل أحد أنبياء بني إسرائيل ماذا قال؟ قال حزقيل عليه السلام وهو يصف للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يصف لبني إسرائيل أمة محمد ما وجد بعد ولا وجد نبيها، ولكن وحي الله في تنزيله وكتبه به يعرفون. لنسمع إلى حزقيل وهو يصف لهم أمة، أي يصفنا نحن والحمد لله. ماذا يقول؟ قال إن الله يظهرهم عليكم. إن الله تعالى يظهر أمة محمد عليكم يا بني إسرائيل. وفعل أو لم يفعل؟ أظهر المسلمين على اليهود والنصارى. إن الله يظهرهم عليكم وباعث فيهم نبيا. وباعث في أولاد إسماعيل العدنانيين باعث فيهم نبيا، ومنزل عليه كتابا ضخما عظيما، والتنكير التفخيم ألا وهو القرآن الكريم. كتاب عظيم ولا لا؟ ومن شك نحن نقول تجتمع البشرية كلها على أن تأتي بصورة من مثل صوره. هذا حوى علوم الأولين والآخرين والملكوت الأعلى والملكوت الأسفل والغيوب التي ما وقعت ولن تقع إلا بعد آلاف السنين، فصلها تفصيلا. من يقوى على هذا الكلام؟ كتاب عظيم. قال ومنزل عليهم كتابا ويملكهم رقابكم فيقهرونكم، ويملكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم بالحق. هذه بالحق، هذه تزن الدنيا وما عليها. نحن لا نذل ولا نملك رقاب البشر إلا بالحق، لأننا رسل ربهم لإنقاذهم وهدايتهم وإسعادهم. فإن استجابوا دخلوا في رحمة الله وكملوا وسعدوا في الدنيا والآخرة، وإن لووا رؤوسهم ورفضوا وأبوا إلى الشر والخبث والظلم والفساد، إذا نؤذبهم ولا لا؟ نؤذبهم، نذلهم حتى يذعنوا للحق ويستسلموا له. لو كان الإسلام حاكما وسائدا في الدنيا لما رأيت ظلما ولا ما شممت رائحة خبث، ولكن أيام ساد الإسلام ماذا حصل؟ عجوبة التاريخ. يمشي الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه. وعندنا مثال صغير وإن كان أكثر الناس لا يفهمون، والله لقد كنا نسكن في المدينة بلا أبواب، بيوتنا بلا أبواب، لعلي واهم. بائع الذهب، تعرفون الذهب ولا لا؟ الآن أبواب حديد، والله ما على الباب إلا خرقة بارية. ما سبب هذا؟ ما نقول أبدا، نجحد. ما سبب هذا؟ تحكيم شريعة الله، الإذعان والخضوع لحكم الله. عبد العزيز تغمده الله برحمته، أقام هذه الدولة على 4 أركان وضعها الله جل جلاله وعظم سلطانه. وهيا نندب حتى يسيل الدماء من وجوهنا، يستقل لنا نيف و40 دولة أو إقليما من أندونيسيا إلى موريطانيا، ما استطاع شعب ولا حاكم أن يقيم دولته على هذه الأركان 4. كأننا لا نؤمن بالله ولا بكتابه ولا لقائه، ونسأل نقول لما أذلنا اليهود، لما حصل ما حصل، لو أخذنا الله بذنوبنا لمسخنا لإعراضنا عن ديني وكتابي وشرعي. وجاء الله بهذه الدولة على يد هذا الرجل لا لشيء إلا لتقوم الحجة لله. الذين يكفرون بالقرآن ويسخرون بالسنة ويستهزئون بالتعاليم الإلهية، تعالوا نريكم الأمن والطهرة والصفاء كيف تحققت على هذا المبدأ القرآني. اسمعوا الأركان، يقول تعالى من سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، أي حكموا، الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة. هل أقيمت الصلاة إجباريا من أندونيسيا إلى موريطانيا؟ هاتوا، أسألكم بالله، أو ما تعرفون؟ ما تسألون. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل جبيت الزكاة رسميا من الشعب المؤمن من أندونيسيا إلى الدار البيضاء؟ هاتوا. أما الضرائب، نعم، فادحة مثقلة محطمة للعناق والكهول، أما الزكاة لا لا، خلي زكوا أنفسهم، صح ولا لا؟ كلام هذا مسجل عند الله من 40 سنة وزيادة، من يبلغ؟ ما يبلغ. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ فتحوا أندية الله والباطل، أقاموا الصلاة. ما معنى أقاموها؟ إذا أذن المؤذن في هذه المملكة قبل ما تختلط وتصبح بهذه الصورة، لا يمكن أن تعود إلى بيتك، تمشي رغم أنفك إلى المسجد ولو كنت على غير وضوء. حتى قيل صلاة سعودية لا طهارة ولا نية، صليت يا فلان؟ قال صليت صلاة سعودية لا طهارة ولا نية، لأنه ما كان متوضي ولا نوي الصلاة، الهيئة تلزمه ادخل المسجد وصلي حتى ما يألف الفراغ والهرب. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا فعلوا؟ قولوا: وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هل وجدت هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أندونيسيا إلى موريطانيا؟ بلغكم؟ لما؟ ما أنتم بمؤمنين؟ لا لا لا لا، مؤمنون. لما؟ مسحورون؟ ما ممكن يسحر شعب كامل. والآن نقول كيف أذلتنا اليهود ومزقت شملنا أوروبا وفعلوا وفعلوا، نحن في خير، وإلا ذنوبنا نستحق بها الخراب والدمار لأننا عرفنا وأعرضنا. إذن ومن يوم أن قامت هذه الدولة آية من آيات الله، والعرب والمسلمون والشياطين والدنيا كلها تريد إهباطها والله إلى هذه الدقيقة، والقلوب هكذا نحو لما يبقى هذا الوجود. وإذا قال الشيخ هذا قالوا هذا عميد، عرفتم لغة الهابطين ولا لا؟ هذا ذنب، هذا عميل. تعالوا نتحداكم في العمالة، ما هي العمالة هذه؟ تجحدون دين الله وتغطون ستر الله ونصر الله خائفين من كلمة أمانة. أي أمانة هذا؟ لما لا تقوم غدا وبعد غد ونسمع الإقليم الفلاني الدولة الفلانية عادت إلى الحق وأقامت الدولة على أركانها الأربعة، أجبرت الشعب بالصلاة، المدني كالعسكري الكل يقيمها. إقام الصلاة يخفف من الزنا والعهر والباطل والشر والمنكر نسبة 75% فقط إقام الصلاة. عرفتم لماذا نغضب ونبكي؟ من حقنا نبكي حتى نموت. إلى متى مؤمنون غير مؤمنين، مسلمون غير مسلمين؟ كيف هذا؟ من ينقذ البشرية؟ ملايين اليابان والصين والأمريكان وأوروبا إلى جن، من ينقذهم؟ من المسؤول عنهم؟ نحن الورثة وإلا لا؟ حتى أصبحنا بوضعية إذا كان الإسلام كهؤلاء ما نسلم، التلصص والإجرام والخيانة والخلف وما ندخل في الإسلام. هذا أسلم فرنسي منذ زمان وكتب كتاب قال لو عرفت المسلمين قبل أن أعرف الإسلام ما قبلته ولا دخلت فيه، لكن عرفت الإسلام من طريق الكتب فأعجبني فأسلمت. لما دخلت بلاد العرب المسلمين ما هو هذا الإسلام، صح ولا لا؟ أو أنتم مقتنعون أن هذا هو الإسلام؟ الإسلام يسمح ب43 دولة، يسمح بالقطاع بالمقاطعة والعناد والحرب والتآم على بعضهم البعض، أعوذ بالله. وآيتنا أن أذلنا الله بأبناء عمنا اليهود، حفنا من اليهود 5 ملايين أذلوا 1000 مليون وأهانوهم وكسروا نوفهم، علماءهم صلحاءهم أغنياءهم الكل راكع وساجد تحت سلطان اليهود. من فعل هذا اليهود؟ أعوذ بالله. يقضون على هذا؟ هذا فعل الله جل جلاله وعظم سلطانه. لعلهم يفيقون من سكرتهم أو ينهضون من كبوتهم ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما في، ما زال النوم مخيما. لا تقولوا كيف هذا، هذا هو المسجد النبوي، هذا هو محط الأنوار. بعض يقول ليش هذا كلام سياسي وخابط، ما جئنا لهذا؟ ما جئت لهذا؟ ما لا تعلم إذن؟ إذن وقال حزقيل عليه السلام، قال حزقيل عليه السلام وهو يصف للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ إن الله يظهرهم عليكم وباعث فيهم نبيا ومنزل عليه كتابا ويملكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم بالحق. هذا الجار المجرور يزن الدنيا وما فيها بالحق. فالإسلام لا يضل آدميا ولا يهينه ولا بالباطل، مستحيل، وإنما بالحق. قال ويخرج رجال من بني قيظار في جماعات الشعوب ومعهم ملائكة على خيل بيض متسلحين فيحيطون وتكون عاقبتكم إلى النار. من هؤلاء بنو قيظار؟ هم ربيعة ومضر من ولد إسماعيل، وكانت الملائكة معهم على خيول، ولا والله العظيم، وشاهدوهم في بدر. صدق حزقيل ولا لا؟ صدق حزقيل عليه ألف سلام وسلام. قال وقال دانيال أيضا، دانيال من بني إسرائيل، ماذا قال؟ وله كلام طويل. قال فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه. هو يحدث بني إسرائيل بالذي شاهد في منامه أو في يقظته. الأنبياء منامهم وحي. فلنسمع إلى كلماته الطيبة. نحن ماذا عرفنا عن دانيال؟ ماذا استفدنا؟ خط الرمل والسعر. تبهتم؟ تعرفون خط الرمل والتجهيل الذي عندنا؟ هذا قالوا أخذناه من دانيال، وحاشا دانيال أن يسحى ويدجل. قال فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه فقال السلام عليكم يا دانيال. الله أكبر، هنيئا له ولا لا؟ نحن لو يسلم علينا ملك في النوم فقط كيف نستطيع أن نحيا من الحب والولاء؟ السلام عليكم يا دانيال، إن الله يقول، هذا جبريل هذا ملك يتكلم، إن الله يقول إن بني إسرائيل أغضبوني. الله أكبر، إن بني إسرائيل أغضبوني، وأمة محمد في الجملة من أندونيسيا إلى الموريتانيا أغضبوا ربنا إلا من رحم الله، أو ما يغضبونه، يعاكسون ويعاندون ويتمردون على شائع ما يغضب. عندنا أحاديث تدل على غضب الله في أدنى مسألة وجزئية، مولى عراض كامل عنه. إن بني إسرائيل أغضبوني وتمرد، إن بني إسرائيل أغضبوني وتمردوا علي وعبدوا من دوني آلهة أخرى. ونحن عبدنا سيدي عبد القادر، سيدي مبروك، سيدي خالد، سيدي البدوي، سيدي رسول الله، فاطمة، الحسين، ما تركنا شيئا إلا عبدناه. في الجملة لا تقول كل الأمة هكذا، لكن الظاهر ولا لا، الزيارات والمواسم والحفلات والذبائح والنذور ملأت الدنيا. صح وإلا هذا ما هو صحيح؟ والله لأصح واقع وما زال واقعا في كثير من ديارنا. قال وصاروا من بعد العلم إلى الجهل. سبحان الله، هذا نحن، هذا حزقيل يتكلم عن بني إسرائيل وإذا بالواقع ينتقل إلينا. وصاروا من بعد العلم إلى الجهل، حق ولا لا؟ هذا ما هو الآن، نحن عدنا ألف سنة ونحن هابطون. وصاروا من بعد العلم إلى الجهل ومن بعد الصدق إلى الكذب. أريكم ولا لا، كل صحفكم ومجلاتكم كلها مملوءة بالكذب على ألسنتكم. أما الكذب الشائع بيننا، ادخل السوق ماشي فلان، اجلس مع فلان واسمع، نسبة الصدق 1 إلى 50، 2.5%. لا إله إلا الله، مع أن الرسول قل إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى أين؟ إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله لنسبة الصدق عندنا الآن مع هذا الإصلاح والحركة، ومع هذا نسبة الصدق لا تجود تزيد على 50%. وجربوا، عرفنا ماذا نجرب. قال ومن بعد الصدق إلى الكذب فسلطت عليهم بخت نصر فقتل رجالهم وسباد راويهم وهدم بيت مقدسهم وحرق كتبهم. ونحن ماذا فعل الله بنا؟ صا سلط علينا بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا و أذلونا مزقونا شردونا، صح ولا لا؟ أو ما هو صحيح؟ لو كنا ربانيين أولياء لله صالحين يسلط علينا الكفار يحكموننا؟ يمكن؟ مستحيل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المؤمنين أهل الإيمان الحق الذين ينطبق عليهم وصف الإيمان. عجب دانيال في هذا الكلام، قال وكذلك فعل من بعده بهم من الروم وأنا غير راض عنهم. يا لطيف وأنا غير راض عنهم. عمن؟ عن شعب الله المختار، عن بني إسرائيل أولاد الأنبياء وأحفاد المرسلين. لما ما يرضى عنهم يسخط، لأنهم أحلوا الحرام وعطلوا الأحكام وجراء الشهوات كما هو واقع المسلمين اليوم. فاهمون أيها المستمعون وإلا لا؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدمه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذا فيهم وإلا لا؟ ولبسنا نحن ثيابهم وإلا لا؟ كاليهود. قال وأنا غير راض عنهم ولا مقيل ولا مقيلهم عثراتهم، ما نرفعهم لأنهم أعرضوا عنا وتركونا نتركهم، فلا يزالون مغلوبين عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث فيهم نبيا من بني إسماعيل. الله الله، ذاك الذل والهون والدون الذي كان في بني إسرائيل. ما إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم كل من آمن به ودخل تحت رايته أصبح أعز أهل الأرض وأسماهم أطهرهم. قال حتى أبعث فيهم نبيا من بني إسماعيل. من هم؟ العرب العدنانيون إلى قريش وبني هاشم. قال الذي من بني إسرائيل من بني إسماعيل الذي بشرت به هاجر أم إسماعيل، بشرت بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. بشرت به هاجر وأرسلت إليها ملاكي فبشرها وأوحى إلى ذلك النبي وأعلمه الأسماء وأوحي إلى ذلك النبي وأعلمه الأسماء وأزينه بالتقوى، ما هو بالملابس والصابون والعطر، وأزينه بالتقوى وأجعل البر شعاره. البر هو الخير، وأجعل البر شعاره أي علامة تميزه، والتقوى ضميره والصدق قوله والوفاء طبيعته والقصد سيرته والرشد سنته. أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه وناسخ لبعض ما فيها، أسري به إلي من سماء إلى سماء حتى يعلق فأدنيه وأسلم عليه وأوحي إليه ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة. درسنا أمس المعراج الذي درسناه. قال بالسرور والغبطة حافظا لما استودع صادئا بما أمر فاصدع بما تؤمر يدعو إلى توحيد باللين من القول والموعظة الحسنة لا فظ ولا غليظ ولا صخاف الأسواق رؤوف بمن والاه رحيم بمن آمن به. آية الليلة في صلاة المغرب. قال خشن على من عادى فيدعو لين ولكن على من عادى خشن وقرأوا أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه صفهم لنا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الآيات. قال رحيم بمن آمن به خشن على من عاداه فيدعو قومه إلى توحيده وعبادته إذ جاء بكلمة لا إله إلا الله ويخبرهم بما رأى من آياته فيكذبونه ويؤذونه. الله أكبر. عليك ألف سلام يا دانيال أشبعنا الليلة. دانيال هذا سيجمعنا الله به في دار السلام ونذكر بهذه الجلسة. هذا دانيال إن شاء الله. قال والآن شهادات أهل الكتاب اليهود والنصارى علماؤهم يشهدون بأن هذا رسول الله وأن هذا دين الحق وأن هذه أمة العز والكمال. شهادة أهل الكتاب أي علماؤهم ورجال الفضل فيهم. ماذا قالوا؟ قال بعض أهل المدينة ممن أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام فأسلموا لله ظاهرا وباطنا كعبد الله بن سلام. ماذا قالوا؟ إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه لنا أن كنا نسمع من رجال يهود إذ كنا أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا. إذن هذا قول المشركين من العرب لما دخلوا في الإسلام إليكم شهادتهم. قال بعض أهل المدينة المنورة النبوية هذه ممن أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام من الأوس والخزرج قالوا فأسلموا لله ظاهرا وباطنا. ماذا قالوا؟ إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهدى حقيقة لنا مما دعانا إليه أن كنا نسمع من رجال يهود بالمدينة إذ كنا أهل شرك وأصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور أي حروب فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون بالسب والضرب والشتم أو أخذ المال. قالوا لنا اسمعوا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا وكفروا به وكذبوه وفيهم نزلت هذه الآيات من سورة البقرة وهي قول الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال ابن التيهان اليهودي ماذا قال عند موته بالمدينة وقد جاء من الشام؟ ماذا قال؟ قال: يا معشر يهود، ما ترونه ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخنزير إلى أرض البوس والجوع. أرض الخمر والخنزير هي الشام والعسل، إلى أرض الجوع والفقر الجزيرة العربية المدينة. عجب هذا الرجل. قال: ما ترون أخرجني من أرض الخمر والخبز إلى أرض البؤس والجوع؟ فقالوا له: أنت أعلم. فقال: إني قدمت هذه الليلة أتوقع خروج نبي فقد أظل زمانه، هذه البلدة مهاجر، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، إنه قد أظلكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، عجلوا أدخلوا في الإسلام. هذا ابن التيهان جاء من الشام إلى المدينة وقال: يا يهود، لما جئت من بلاد الخبز واللحم والخنزير إلى بلد الجوع؟ تعرفون من؟ قالوا: أنت أعرف. فعلمهم أن نبيا قد أضل زمانه، آمنوا به يا بني إسرائيل تسعدوا وتكملوا. ومات. وقال صاحب عمورية وكان على دين المسيح، قال لسلمان الفارسي وقد تنقل إليه من رجل، وقد تنقل رجل من دين إلى آخر حتى انتهى إليه بوصية وصي بها، وقد حضره الموت فقال له: والله ما أعلم أنه أصبح اليوم أحد من الناس على مثل ما كان عليه هؤلاء الرهبان الذين تنقل بينهم سلمان. آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أضل زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام، يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بين حرتين، بينها نخل، إنها المدينة ورب كعبة، بها علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصداقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلتحق به بتلك البلاد فافعل. سلمان الفارسي والده كان موقد نار المجوسية في بلاد إيران في الفصل، ولكن سمع بعض الكلام من أفواه الناس بأن نبيا قد أضل زمانه، وأخذ يتنقل من بلد إلى بلد حتى وصل المدينة في خلال ممكن 20 سنة، وبيع عبدا مرتين وهو يخبر بهذا الخبر. على كل حال للحديث بقية، والله تعالى أسى أن يزيدنا يقينا في إيماننا واتباعا لنبينا وحبا له صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم عليه وسلم تسليما.